تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال رحمه الله: فصل. وشرط الصوم النية والإمساك عن الفرق العظيم. تقدم معنا أن للصوم أركان ثلاثة: الصائم والنية والإمساك عن الفرق العظيم. فتكلم المصنف عن الركن الأول وهو الصائم، قد انتهينا منه، ثم شرع في بيان الركنين الباقيين وهو إيه؟ النية والإمساك. وعبر بالشرط عن الركن تجوزا، بجامع أن كل من الشرط والركن يطلق على ما لا بد منه لصحة العبادة. فقال: وشرط الصوم وألف الصوم للاستغراق، تشمل جميع أنواع الصوم فضلا كان الصوم أو نفل. قال: النية أي نية مخصوصة، أي النية المخصوصة التي سيأتي بيانها بعد. والإمساك عن المفطرات أي الآتي بيانها بعد. والإمساك يكون من طلوع الصوم، طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا عرفت هذا، قال: فينوي بكل يوم، فينوي بكل يوم، يعني إيه؟ ينوي نية مستقلة لكل يوم. الفاء للايه؟ للتفكير. أو الفاء للايه؟ فصيحة. صح، عن جواب شرط مقدر. أي فإذا عرفت أن النية والإمساك من الشروط أو من الأركان، فأقول لك: ينوي مريد الصوم لكل يوم، يعني ينوي كل يوم نية مستقلة. ولا يجزئه أن ينوي جميع الشهر، ولا يجزئه أن ينوي جميع الشهر. فلو نوى صوم جميع الشهر من الليل، هل تجزئه هذه النية عن اليوم الأول ولا لا تجزئه؟ خلاف في المذهب، والمعتمد أنه يجزئ، وقيل لا لا يجزئ. قال: فإن كان فرضا، يعني فإن كان الصوم فرضا وجب تعيينه، وجب تعينه بأن يعين هل هذا الفرض عن رمضان أو عن نذر أو كفارة قتل أو كفارة ظهار ونحو ذلك، تمام؟ وإن لم يعين سبب الكفارة، يعني ممكن يكون كفارة ويسكت، لكن إن عين وأخطأ ضر، إن عين سبب الكفارة وأخطأ ضر ذلك. قال: وتبييته من الذي، فإن كان فرضا وجب تعيينه وتبييته من الليل، يبقى لابد من ايقاع النية ليلا. وما هو الليل؟ من غروب الشمس الى قبيل طلوع الفجر، تمام؟ ولو قبل ان يفطر من اليوم السابق، يعني هو اذن للمغرب ولم يفطر وظل ممسكا الى ان نوى ثم افطر، يجوز ولا لا يجوز؟ تجوز هذه النية وتقع هذه النية في المحل، واضح؟ طيب، هل يضر فعل مفطر بعد النية؟ يعني لو نوى ثم أكل وشرب من الليل، نوى ثم جامع ليلا، هل يجب عليه أن يجدد هذه النية ولا تكفيه النية الأولى؟ تكفيه النية الأولى. وكذا لو نام بعد النية ثم استيقظ من الليل، هل يجب عليه أن يجدد النية؟ لا يجب عليه تجديد إيه؟ النية. قال: وأكمله، أي وأكمل النية، أن ينوي صوم غد عن أداء رمضان، عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. أن ينوي صوم إيه؟ صوم غد، تمام؟ عن الأداء، يبقى تعرض لإيه؟ للأداء، وتعرض للفرضية، عن فرضي، وتعرض للسنة، وأضاف الصوم لله تعالى، هذا أكمل الإيه؟ النية. ما الذي يجب من كل ذلك؟ ها؟ يجب التعيين من كونه رمضان أو لا، ويجب الغد، لأن الغد فرع عن التبييت، لأن نية الغد فرع عن الإيه؟ فلذلك لفظ غد هذا إيه؟ ضروري، هذا لفظ غد إيه؟ ضروري. لكن هل يجب نية الفرضية أو لا؟ هل تجب نية الفرضية؟ وهل تجب نية الأداء؟ وهل يجب تحديد السنة؟ وهل يجب إضافته لله تعالى؟ كل ذلك لا يجب، لكن يندب التعرض له. فقد معنى أنه لو صلى فرضا وجب قصده وتعيينه ونية الفرضية دون إضافة لله تعالى ونية الأداء والقضاء، فيصح الأداء ونية القضاء وعكسه. إنه قصد المعنى اللغوي طبعا. لكن هنا مثل الصلاة لكن لا تشترط النية الفرضية، لأن الصوم إن كان من رمضان لا يكون إلا فرضا، حيث كان الناوي إيه؟ بالغا عاقلا ظاهرا عن الحيض والنفاس. أنت بدون قضاء؟ ها؟ أنت بدون قضاء؟ يقضي رمضان. يا مولانا شرط رمضان عبادة مضيقة ولا موسعة؟ وقت رمضان مضيق ولا موسع؟ مضيق. وشرط الصوم صح إن كان الوقت، قابلية الوقت، هل رمضان يقبل غيره؟ لا. خلاص لا يصح القضاء في رمضان. لا لو يقضي بعد رمضان أيام رمضان طب أنا كويس ماله؟ هل تشبهني في القضية؟ نعم. قال ولو أخبره بالرؤية ليلة الشك من يثق به ممن لا يقبله الحاكم من نسوة وعبيد وصبيان فنوى بناء على ذلك فكان منه صح، وإن نواه من غير إخبار أحد فكان منه لم يصح سواء جزم النية أو تردد. شرط النية يا مشايخ أن تحصل عن جزم، أن تحصل عن إيه؟ فلا تصح نية من تردد في نيته. تمام؟ ثم فصل الشيخ ذلك فقال ولو أخبره بالرؤية ليلة الشك، ما هي ليلة الشك؟ ليلة الثلاثين من شعبان، من يثق به يعني من يقع في قلبه صدقه، لكن هذا الذي يثق بقوله لا يقبله الحاكم شهادته، لذلك أتى بمن البيانية فقال من نسوة أو عبيد أو صبيان، والجمع ليس بغير بقيد، بل لو كانت امرأة أو عبد أو صبي بشرط أن يكون الصبيان رشداء، ولا يبعد عوض قيد الرشد على النساء والصبيان والعبيد. قال فنوى بناء على ذلك، يعني نوى بناء على إيه؟ على قول هؤلاء، فكان من يعني نوى إن كان من رمضان فأنا صائم صوم رمضان، وإلا يعني وإن لم يكن من رمضان فتطوع. قال فكان منه صح، اي صح صومه ان كان من رمضان، ان كان من ايه؟ طب ان لم يكن من رمضان ننظر ان كانت له عاده ان يصوم يوم الشك، يعني انه عاده ان يصوم يوم ويفطر يوم فوافق يوم الشك ذلك صح، او كان له عاده صوم يوم الاثنين والخميس فوافق يوم الشك اثنين او خميس صح. تمام؟ لا يعتبر تردد، لا يعذر في التردد لأنه استند مع هذا إلى إيه؟ إلى قول من يثق به، إلى قول من يثق به. قال وإن نواه يعني نوى صوم الشك إن كان من رمضان من غير إخبار أحد، يعني لم يستند به إلى أحد، قال فكان منه فكان من رمضان لم يصح لأنه تردد في النية سواء جزم أو تردد، وفرق بين التردد والترديد. هو يقول إن كان منه فقد صمت وإلا فهو نفس، هذا ترديد ولا تردد؟ ترديد. ترديد، لكن التردد حاصل في القلب وإن قال بلسانه أنا جازم. هو يقول منه أو ليس منه، هو لا يعرف، لذلك لأنه لم يستند إلى قول أحد. تمام؟ فلذلك لا تصح نيته لأنه لم يجزم بها وإن جزم بالنية ظاهرة. تمام؟ قال سواء جزم بالنية أو تردد، فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فمفطر. لماذا؟ لأنه أصل قوله شعبان، ولا يوجد مستند لهذا الظن الذي تظنه أن غدا من رمضان، واضح؟ إذا فقال ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان، عكس بقى المسألة السابقة، المسألة السابقة هو يقول ليلة الثلاثين من شعبان إن كان من رمضان فأنا صائم وإلا فمفطر أو متطوع، لا هو بقى في ليلة الثلاثين من رمضان، قال ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فمفطر، فكان من رمضان صح أي صح صومه لأن الأصل بقاء رمضان أو لا. قال ويصح النفل بنية مطلقة، إذا الفرض لا يصح إلا بنية إيه؟ بنية مستقلة معينة معينة، بنية إيه؟ مجازمة معينة، نية جازمة معينة، والنفل يصح بنية مطلقة، يعني ينوي الصوم، ينوي الايه؟ سواء كان النفل ذا وقت وسبب أو نفلا مطلقا، قدم في الصلاة أنه إن كانت الصلاة ذات سبب أو نفل مؤقت يبقى لابد أن إيه؟ من القصد والتعيين ولا تجب النية النفلية. وإن كان النفل مطلقا وجب القصد فقط ولا يشترط تعرض التعيين ولا النفلية. هنا لا، هنا إن كان النفل إن كان الصوم نفلا يكفي القصد فقط، يكفي قصد الصوم إيه؟ ولا يشترط التعيين ولا تشترط النية النفلية. واضح؟ يعني لو بكرة عرف مثلا هو عليك مثلا بكرة من غير ما يقصد عرف يقع عن عرف، يقع عن عرف وعن غير عرف إن كان مع عرف، يعني كان عرف يوافق يوم الاثنين يقع عنه. وكذا أي اجتماع النيات للصيام مطلق إذا أطلق. قال ويصح النفل بنية مطلقة قبل الزواج، قبل الايه؟ قبل دخول وقت الظهر ولو بلحظه، ولو بايه؟ بلحظه. ويشترط لصحة الصوم حينئذ الا يتعاطى مفطرا قبل الزواج، الا يتعاطى مفطرا قبل ايه؟ وان يحصل له شرط الصوم من اول النهار، وان يحصل له شرط الصوم من اول النهار. فلا بد ان تكون طاهره واحده ونفاسا من طلوع الفجر، ولا بد ان يكون مسلما من طلوع الفجر. واضح ولا غير واضح؟ فلو طهرت قبل الزوال هل يصح ان تنوي ولم تشرب ولم تأكل؟ لا يصح لفوات شرط الصوم من اول اليوم. والعباده وعباده والصوم وصوم يوم عباده كامله لا تتجزا زي الصلاه لا تتجزا. تمام. قال وان اكل او شرب او استعطى او احتقن او صب في اذنه فوصل. هذا كلامنا على المفطرات، خلينا نتكلم الاول على الصوم. اذا يصح صوم النفل بنية قبل الزوال بشرط ألا يتعاطى مفطرا قبل الزوال، وأن يحصل له شرط الصوم من أول الايه؟ اليوم، من أول النهار، من أول الايه؟ هل يساب من حين النية أو من أول اليوم؟ من أول اليوم. أنت إذا أدركت الإمامة أو أدركت الإمامة راكعا هل تحسب صلاتك من حين الركوع ومن أول الصلاة؟ ثواب العباد لا تتجزأ، هكذا يتوابها، لكن الكمال يتجزأ. معلش وسيلنا بس القيد عشان بس هو نفلي ويصح النفل بنية مطلقة من قبل الزواج بشرط خلوه من موانع بشرط حصول شرط الصوم من أول النهار وألا يتعاطى مفطرا قبل الايه؟ قبل الزواج. قبل الزواج إن شاء الله لو نمتوا صحيح بعد الزواج. ويؤجر على كل يوم. نعم يؤجر على كل يوم. ثم شرع المصنف في بيان الركن الثالث من أركان الصيام هو الايه؟ الإمساك عن المفطرات. ما هي المفطرات؟ الإمساك معناه الامتناع. طب ما هي المفطرات التي يمتنع عنها؟ ذكرها في قوله وإن أكل وأكل يعني وصل إلى جوفه شيء وإن لم يكن مأكولا على العهد، أو شرب يعني وصل إلى جوفه مشروبا وإن لم يكن مما يشرب في العادة. شرب بنزينا هل هو مشروب في العادة؟ لا. شرب ولا شرب؟ أكل طوبا ابتلع حصارا هذا يعتبر أكل. قال أو استعطى يعني أدخل النشوق في فمه، أدخل الشيء في فمه عن طريق الصعود. تمام. وصلت النفس إلى الخيشوم فوصل إلى الدماغ أو وصل إلى الحلق. أو احتقن يعني أدخل في دبره حقنة. تمام. أو أدخل في قبله حقنة، الحقنة الشرجية وغيرها. احتقن معناه الحقنة ليه؟ لأن الحقنة التي ذات أوردة فيها خلاف، فيها خلاف. والذي أدين به إلى الله أنها إن كانت في الأوردة فهي مفطرة مطلقة، مغذية أو غير مغذية، مغذية أو غير مغذية. وإن كانت في العضل في اللحم لا تفطر مطلقة، وإن كانت مغذية لأن اللحم ليس منفذا ولا يوصل إلى منفذ. إنما يتشرب اللحم الدواء كتشرب الجلد الماء عن طريق المثانة. واضح؟ طيب. قال أو صب في أذني، صب دواء أو ماء أي شيء، فوصل أي فوصل المصبوب إلى دماغه، يعني الدماغ المراد بأعلى الإيه؟ أعلى الخجوم، يعني مش مراد معناه المخ، الدماغ يعني أعلى الإيه؟ الخجوم. قال أو أدخل أصبعا أو غيره في دبره أو قبلها، كانت تستنجي فأدخل طرف أنمولته طرف أنمولة في الإيه؟ في الدبر، أو أدخلت طرف أصبعها في دبرها، أو فتحت الماء فدخل في إيه؟ في قبلها، يحصل بالنسبة للمزوجات بالأخص. قال أو دخل أو أدخل أصبوعا أو غيره في دبره أو قبلها وراء ما يبدو عند القعدة، يعني وصل الأصبع إلى محل يظهر عند قعوده عند قعودها للاستنجاء. تمام؟ ما الذي يحدث؟ قال أو وصل إلى جوفه شيء من طعنة، شيء سواء طعن نفسه بسكين، طعن نفسه أو أذن لغيره أن يطعنه بسكين، أو طعن بسكين فوضع دواء على محل الطعن فوصل الدواء إلى جوفه. قبالك الطعن توصل إلى إيه؟ إلى جوف، لكن بخلاف ما لا وصلت إلى لحم فقط أو وصلت إلى العظم أو إلى مخ العظم، هذه لا تخطئ. واضح؟ قال أو وصل إلى جوفه من طعنته أو دواء، يعني وصل إلى جوفه دواء. تمام؟ بحقنة أو من طعنة أو جرحت رأسه فوصل الماء الدواء الذي وضعه على رأسه إلى باطن دماغه، أو تقيأ، أي تقيأ بقصد، تقيأ بإيه؟ بقصد، بتساب، يعني بخلاف القيء إيه؟ عن غير قصد، بأن غلبه القيء أو زرعه. قال أو جامع، يعني جامع عالما عاملا، أو باشر فيما دون الفرج، يعني مس بشرة امرأة بشهوة بلا حائل، فإن اشتهى ولم يمس بحائل وأنزل لا يفطر. متى يفطر بالإنزال؟ إذا كان الإنزال عن استمناء باليد أو بيد الزوج، أو كان عن مباشرة لامرأة عارية يعني بلا حائل بينكما بشهوة. فإن احتضنت امرأة بلا حائل لكن بلا شهوة فأنزلت لا إفطار. كيف بلا شهوة فأنزلت؟ يعني الأصل أنه بلا شهوة لكن حصل إنزال. إنزال يعني ده فرض يا مولانا، فرض تعالوا قد يوجد احرمت يا زيدي محرم من المحارم بلا شهوة فأنزلت هتفطر؟ او عندي سلس مليئة سلس مليئة لا يفطر باتفاق، ده لا إفطار. واضح؟ يبقى احتضن محرما لا يفطر، احتضن أمردا بشهوة وبلا حال فأنزل يفطر؟ لا يفطر إلا إذا حك ذكره فيه بحيث يكون قد استمنى ما نرب الاستمناء، يعني طلب نزول المني، يعني أنزل منيه بقصد، هذا الذي يفطر. واضح؟ قال أو باشر فيما دون الفرج فأنزل، أو استمنى يعني إيه؟ طلب إنزال المني بإيه؟ بقصد، سواء بقى كان هذا الاستمناء حلالا أم حراما، حرام يعني بيد نفسه، حلال يعني بيد الزوجة. طب لو شاهد زوجه فأنزل مثلا، لو أنزل بفكر أو نظر لا يضر مطلقا. نعم. قال أو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فنزل جوفه أي فنزل الماء والمضمضة والاستنشاق إلى جوفه، أو خرج ريقه من فمه، يعني خرج ريق عن معدنه بأن انفصل عن فمه على قلب أو على خيط ثم ابتلعه، لكن لو خرج على لسانه ثم رده، لا لا لا. طب لو خرج على شفته ثم ابتلعه أفضل. لأنه انفصل عن بعد الله، لكن اللسان له حكم الباطن. تمام؟ قال وخرج ريقه من فمه كما إذا جر الخيط في فمه عند فتله فانفصل عليه ريق ثم رده وبلع وبلع ريقه. في الفتل المعتاد تخرج هكذا، هذا الريق أصبح إيه؟ خارج. ثم رددته وكان على الخيط رطوبة، ثم بلعت هذه الرطوبة طرد. تمام؟ قال أو بلع ريقه متغيرا، متغيرا بطاهر، متغيرا بإيه؟ بطاهر. أو متغيرا بنجس وإن تعذر، وإن كان وإن لم يكن متغيرا إن كان التغير بنجس، وإن كان صافيا حيث كان التغير بنجاسة. يعني دميت لثته، دميت اللثة فبسطت ما في فمك حتى صار الريق صافيا، ثم بلعت الريق أصطرت. لماذا؟ لأن الريق صار متنجسا أو لا، وإن كان صافيا لابد من الغسل. تمام؟ قال أو أخرج ريقه من فمه أو بلع ريقه، أو بلع ريقه متغيرا كما إذا فتل خيطا فتغير بصبغ، أي بصبغ هذا الخيط. أو كان نجسا، أو كان الريق نجسا كما إذا دمي فمه فبصقه حتى صفى ريقه حتى خرج صافيا ولم يغسله. ها؟ قال أو ابتلع نخامة من أقصى الفم إن قدر على قطعها ومجه. النخامة إن كانت جارية من الفم إلى الجوف إن قدر على قطعها ومجها واجب عليه ذلك، فإن لم يقدر وبلعها لم يفت. فإن وصل إلى حد الظاهر وبلعها أفت، وحد الظاهر هو مخرج الحاء أو الخاء. تمام؟ قال وإن أو ابتلع نخامة من أقصى الفم إن قدر على قطعها أي من مجراها ومجها فركها حتى نزلت. بس سؤال شوف ايه الفرق بين مخرج الحاء والقاء والفرق بين القدرة، يعني ايه الفرق بين القدرة وبين المخرج؟ هي الآن موجودة في مخرج الهاء ماشي أو الهمزة، هل هي وصلت إلى حد الظاهر؟ لا. حينئذ نقول ايه؟ إن قدرت على المج على القطع والمج واجب عليك فعل ذلك ولا تبتلعها حتى لو في مكان الخاء أو الهاء. نعم. لا احنا قبل الخاء والحاء. خرجت إلى مخرج الحاء والخاء لم يجز لك بلعها، لم يجوز لك ايه؟ وإن ابتلعت ايه؟ أفطرت. واضح؟ حتى مع الصعوبة يا سيدنا؟ نعم، حتى مع الصعوبة. فلما وصلت لحد الظاهر لم يجوز لك بلعه. طب لو قبل كده وحاولت ولم استطع بلعه؟ خلاص لا تفطر. لا. شكرا لواحد مريض عنده الموضوع المخمل ده يعني عمل به البلوى. الموضوع تكرر به مثلا بيجي في الصلاة. يا مولانا طالما لم تصل إلى حد الظاهر خلاص. لما بتنزل فوق شحنة تقبلها هذا فانت تقدرش تحكم فيها. أقول لك خلاص انت لم تستطع قطعها ومجها خلاص لا تفصل أصلا، لا بقى فيك ولا بتتلف. فهمتم يا مشايخ؟ يبقى النخامة نزلت من أقصى الأنف من أقصى الخيجو إلى حد الظاهر من الفم. ها؟ واجب مجه واجب مجه يفطر وإن عجز عن مجه يفطر وإن عجز عن إيه؟ لأنه وصلت إلى حد الإيه؟ إلى حد الظاهر. طب جرت بنفسها ووصلت إلى حد الظاهر وقدر على مجها. ها؟ إذا جرت بنفسها وعجز عن مجها فلا يفطر للعذر. وإن وصلت إلى حد الظاهر. تمام؟ طب لم تصل إلى حد الظاهر نزلت من أقصى الخشوم إلى الحلق لكن في حد البطن مخرج الهمزة أو الهاء. تمام؟ فلا يفطر وإن قدر على مجها وقطعها على قطعها ومجها. فاهمين؟ نعم. أما توصل إلى حد الظاهر وجب الإيه؟ وجب القطع والمج. طب لم تقدر أصلا خلاص لا لا تفطر، لم تقدر هذا خرج عن المقدور. هتقول شوية إن هو الظاهر وقدر أفطر لا ولم يقدر لم يفطر، قدر على القطع والمج أب. لكن لم تصل إلى مخرج الظاهر إلى حد الظاهر ها؟ حتى وإن بلعتها فلا بالضبط واضح ولا غير واضح؟ النخامة نزلت من أقصى الخيشوم إلى حد الظهر، لك حالات، إما أن تقتلعها أن تجريها، وإما ألا. فإن اقتلعتها من غير محاولة للمجيء اللي يحصل أفضل. طيب، وصل إلى حد الظهر وأنت تقدر على مجيء، لكنك عجزت الآن فابتلعتها، ها؟ لم تصل لأنك لا تقدر الآن على المج، تمام؟ قدرت وابتلعت أفطرت، وصلت إلى انطلقت من حد الباطن، وصلت نزلت من الخيشوم إلى حد الباطن لمخرج الهمز أو الهاء، هل يجب عليك قطعها ومجها؟ لا يجب، فإن ابتلعتها تفطر كده، وضحت؟ قال أو طلع، أيوة، أو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام ولو لحظة، أي فاستدام الجماع، فاستدام الإيه؟ الجماع، علم بالفجر وهو مجامع فنزع ثوره، هذا صوم صحيح الاتفاق، نزع مع طلوع الفجر، هذا صوم صحيح الاتفاق، نزع بعد طلوع الفجر وعلم أن الفجر قد طلع، هذا صومه باطل بالاتفاق. علم طلوع الفجر، علم قرب طلوع الفجر فاستدام مجامعا إلى أن طلع الفجر، صومه باطل بالاتفاق. واضح؟ لو نزع قبل الفجر وأنزل بعد الفجر خلاص، لأن هذا إنزال عن جماع جائز لا يضر. قال وهو في جميع ذلك، يعني في جميع الصور التي ذكرناها ذاكر للصوم، عالم بالتحريم بطل صومه وعليه القضاء، وإمساك بقية النهار، يعني يلزمه إمساك بقية النهار حيث كان ذلك بلا عذر. قال وضابط المفطر أصول عين، يعني من الأعيان التي ذكرناه أصول عين، وإن قلت من منفذ مفتوح إلى جوف، والجوف مفهومه واسع جدا عند الشافعي، الجوف هو ما كان فيه فراغ ولا يشترط أن تكون فيه قوة تحيل الغذاء والدواء، فباطن الدماغ وباطن الأمعاء وباطن المثانة وباطن الإحليل وباطن الحلمة مفطر عند الشافعي، وباطن الأذن، لكن باطن العين لا يفطر، فلو اكتحل كما سيأتي فوجد طعم الكحل، طعم الكحل في فمه لا يفطر، تمام؟ وضع مرهما على جلده فتشرب جلده الدهن عن طريق المساج، هيفطر لأن هذا ليس من منفذ مفتوح، تمام؟ استنشق ريحا لا جرم لها يفطر، لأن هذه ليست عينا، نقول ايه؟ وضابط أصول عين، خرج به ما ليس بعين كالروائح، كليه كالروائح. قال وصول عين من منفذ مفتوح الى جوف، وتقدم معنا ان جوف مفهومه واسع جدا. قال والجماع والانزال عن مباشره او استمناء عالما بالتحريم ذاكر للصوم، ومن جمله ضابط المفطر الجماع والانزال، لكن الانزال يكون عن مباشره، واي مباشره؟ شهر مباشره لأجنبية بلا حائل بشهوة، لا عن فكر ولا عن نظر ولا عن مباشرة بشهوة مع حائل أو لغير أجنبية، تمام؟ قال أو استمناء، يعني طلب نزول المني باليد وغيرها، عالما بالتحريم حال ذلك ذاكرا للصوم حال ذلك. نعم. ثم قال ويلزمه لإفساد الصوم في رمضان بالجماع مع القضاء الكفارة، يبقى يلزمه القضاء وتلزمه الكفارة. ما هي الكفارة؟ هي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، أي مضرة بالعمل التي تخل بالعمل والكسب، تمام؟ وهذا سيأتينا ضابطه وبيانه مفصلا في باب الكفارات، باب مستقل في باب الكفارات، تمام؟ قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، فإن عجز ثابتت في ذمته، لأن إيه؟ لأن هذا ثبت بمباشرة العبد وهذا حق مالي لله عز وجل ثبت ورشاط العبد لا على جهة البدل فيثبت فيه ذمته لو جبني الأول خلني سجل الشيخ يرجع عندي ولا بقى خالص أنا بقى نستريح شوية يعني مباشرة بحائل مع الإنزال لا تخصص نعم بس الكلام كان سريع ولا بقى أو استمناء عالما بسحره ماشي نكمل عالما بالتحريم يعني عالما بالتحريم عالما بتحريم فعل ذلك في نهار رمضان طيب قال فإن لم يجد يعني فإن لم يجد الرقبة فصيام شهرين يعني فيجب عليه صيام شهرين متتابعين يعني متواليين فلو أفطر يوما واحدا منها ولو بعذر كسفر أو مرض واجب عليه أن يستنف هذه الأيام تمام؟ قال فإن لم يستطع الصوم أصلا أو لم يستطع الموالاة قال فأطعم 60 مسكينا لكل يوم إيه فيجب عليه لهذا اليوم أطعم 60 إيه مسكينا ولا تتكرر الكفارة بتكرر الجماع في ذلك اليوم يعني هو جامع زوجته 10 مرات في هذا اليوم هل يجب عليه 10 كفارات؟ لا هي كفارة واحدة في يوم واحد طب جامع 4 نسوة في يوم واحد ها يلزمه كفارة واحدة فقط كفارة واحدة فقط قال فإن عجز اصبر لا لا لا يجب لذلك قال الشيخ ولا يجب على الموضوع مطلق ولا يجب على الموضوع ايه كفارة ولا على الرجل الموضوع إن أكره على الله لأن الكفارة لا تجب إلا بسبب لا تجب إلا مع العلم بالتحريم والذكر للصوم بسبب جماع أثم به بسبب الصوم يعني لو كان مسافرا وأراد أن يترخص بالفطر ثم جامع عليه كفارة؟ طيب اشتبه عليه هو لا يعلم التحريم عليه كفارة؟ لا كفارة عليه هذه القيود مقصودة يبقى كفارة جماع آثم به بسبب إفساد الصوم لأجل رمضان فإن تخلف قيد عن ذلك لم يجب عليه كفارة وعليه القضاء يا سيد نعم يا سيد لو يفطر أولا ثم بعد ذلك يجمع هل هذا الجماع يأثم به بسبب الصوم ولا يأثم أولا ولا يأثم بسبب حر انتهاك حرمة الشهر وأفطر ثم جامع هل هنا إفساد الصوم بسبب الجماع ولا بسبب غيره تخلف قيد أو لا تخلف قيد احنا قلنا بسبب ايه إفساد يوم من رمضان بسبب الجماع يبقى لو أفطر ثم جامع لا كفارة عليه القضاء المرأة ليست عليها قضاء وإن كانت قاصرة نعم طب كيف كل الرجل موطوع يعني الرجل واطع كيف يكون موطوعا يعني يكره على الجماع يعني نعم مغتصب يا زين شوفنا لو شخص مجانا بالحق علي القضاء للكفار نعم مجانا بالحق وليس بالجماع ليه بقى يا مولانا لان المرأة اصلا تفطر قبل الجماع مش احنا قلنا تفطر المرأة بإدخال اسبوع او غيره في قبولها متى يكون الجماع جماعا اذا اولج الحشفة في قبولها طب بدخول نصف الحشفة افطرت ولا لا فاذا جمعها جمع مفطرة او صائمة لذلك لا كفرت عليها مطلقا واضح قال فإن فعل جميع ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو غلبه القيء جماع ذلك يعني الأكل أو الشرب أو الاستعاض أو ناسيا للصوم أو جاهلا بالتحريم تعاطي هذه المفطرات أو مكرها بأن أجر على الطعام أجر على الشرب أكره على ذلك أو غلبه القيء لم يستطع دفع القيء أو أنزل باحتلال أو فكر أو ناظر ولو بشهوة ولو بإيه وإن كرر النظر أو لم يباشر بأن مس امرأة معها حائل لأن مس امرأة معها حائل ولو بشهوة فأنزل حينئذ لإيه قال أو نزل جوفه أي نزل جوفه ماء بمضمضة واستنشق بلا مبالغة أو جلى ريقه بما بقي من الطعام في خلال أسنانه بعد تخليله أي من أثر الطعام وعارض عن مجه عن مجه يعني عن تمييزه ومجه يبقى لا يفطر بدلع ريقه المختلط بالطعام إن عارض عن تمييزه ومجه فإن لم يعجز أفطر بذلك الريق واضح؟ قال أو جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا يعني بحيث لم يختلط هذا الريق بإيه؟ بشيء أصلا أو أخرجه على لسانه ثم رده وبلعه لأن لسانه من جملة داخل إيه؟ الفم فكأنه ابتلع ريقه من معدنه قال أو اقتلع لقامة من باطنها ولفظها أي فلا يفطر في ذلك قال أو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه أما لو ابتلعه أخ تمام جماعة اللي بيقولوا لا خليك لحد نقول حي على الفلاح ولا كان كباع على بقه فلا تنزلها حتى ترتوي لا هذا المذهب الأربعة قالوا قال أو كان مجامعا فنزع في الحال يعني فنزع بمجرد علمه بطلوع الفجر تمام ما الذي يحدث قال أو نام جميع النهار ولم يستدق منه لحظة واحدة أو أغمي عليه وأفاق منه لحظة واحدة لم يضره في جميع ذلك يعني لم يضره ذلك في جميع ذلك في الصوم ويصح صومه ويصح إيه لكن الأغمية جميع الأغمية عليه جميع النهار عليه القضاء عليه ليه ولو نوى قبل اليوم عليه نعم لو نوى يفطر عليه الصوم لا بد أن يفيق لحظة من النهار في مسألة الإغماء النوم تبقى أهليته للخطاء بدليل أنه إذا استيقظ خطب بذلك بدليل أما المغمى عليه فلا يخاطب حينئذ قال ويصح صومه أي صومه وسلمه في جميع ماذا وإذا أكل معتقدا أنه ليل هذه بقى مسألة أخرى جديدة إذا ظن بقاء الليل فأكل هل يجوز له أصلا الأكل؟ يجوز ولو بلا اجتهاد لأن الأصل بقاء إيه؟ فإذا ظن بقاء الليل فبان أنه نهار يبطل صومه ولا يبطل؟ يبطل عليه القضاء طب إن لم يتبين صومه صحيح طيب اجتهد أكل وظن غروب الشمس ظن غروب الشمس فأكل هل يجوز له أن يأكل بالظن؟ لا يجوز لابد بالظن الناشئ على الاجتهاد فإن لم يجتهد أكل طيب إن بان أنه أن الشمس قد غربت ها صومه صحيح طيب إن بان أن الشمس لم تغرب بعد فصومه باطل لأنه أكل بالنهار طب لم يتبين له الحال أفضل لأنه أصل بقاء النهار لأنه أصل بقاء إيه النهار فهمتم هو احنا الان بالليل اكل مع ظن بقاء الليل فبان انه من النهار يبطل ولا لا يبطل ابطل بطل صومه طيب بان انه من الليل صومه صحيح باتفاق لم يتبين له شيء صومه صحيح لان الاصل بقاء الايه بقاء الليل اعكس ظن غروب الشمس فبان بقاؤها مبطل بالاتفاق فبان غروبها صومه صحيح باتفاق لم يتبين له شيء صومه باطل لان الاصل بقاؤه ايه النهار واضح قال واذا اكل معتقدا انه ليل فبان انه نهار او اكل ظانا الغروب اذا اكل نهارا ظن ان الشمس قد غربت واستمر الاشكال في الثانيه لان الاولى قد بان نهارا فاستمر الاشكال يعني لم يتبين له هل هو غروب او ايه او نهار وجب القضاء في هاتين الصورتين اما في الاولى لانه تحقق انه اكل نهارا واما في الثانيه فلانه اكل مع ظن غروب الشمس والاصل بقاء الايه بقاء النهار. واضح؟ قال وإن ظن أن الفجر لم يطلع فأكل واستمر الإشكال فلا قضاء، لأن الأصل بقاء إيه؟ بقاء الليل. فهمتم هذه المسائل؟ الحمد لله. يحرم أكل الشاك آخر النهار ولا يحرم آخر الليل، لأن الأصل بقاء النهار وبقاء الليل. فهمت؟ يحرم أكل الشاك آخر النهار لأن الأصل بقاء إيه؟ طيب يجوز أكل الشاك في الليل لأن الأصل بقاء إيه؟ قال ولا وإن طرأ في أثناء اليوم جنون ولو في لحظة منه أو استغرق نهاره بالإغماء أو طرأ حيض ولو لحظة منه أو نفاس ولو لحظة بطل الصوم أي في جميع هذه الصور. ومثل ذلك ما لو ولدت الولادة مبطلة للصوم المطلق سواء كان ولد جافا أو إيه أو إيه أو عليه بلد. واضح؟ ثم قال ويندب السحور ويندب إيه التسحر. وإن قل يعني وإن قل السحور إن قل إيه يندب السحور وإن قل السحور الضم الفعل والفتح الإيه المأكول. ولو بماء يعني ولو كان السحور بإيه بماء والأفضل تأخيره ما لم يخف الصبح يعني ما لم يخف طلوع الإيه الصبح والأفضل تعجيل الفطر ما لم يقع ها في الشك. لذلك قال إذا تحقق الغروب يبقى يعدل الفطر إذا تحقق الإيه أو ظنه بأمارة قوية أو ظنه بأمارة قوية. قال ويفطر على ثمرات وترا واحدة ثلاث وهكذا. فإن لم يجد فيكون على رطب، فإن لم يجد قال فالماء أفضل. والمورد يقول لا، إذا عدم الثمرات والرطب فعلى حلو، فإن عدم فعلى الماء. طيب قال ويقول أي عند أي بعد فطره اللهم لك صمت وعلى الزيت أفطر. يبقى يقول عند الفطر هو خلاص على الزيت أفطر، يبقى يقول وإيه بعد تعاطي المفطر. ويندب ويقول عقب الفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر. ويندب كثرة الجود يعني في رمضان الجود بقى يكون جود إيه جود بالصدقات جود بالخدمة جود بالتعليم جود بالعمل جود مطلقة. قال ويندب كثرة الجود وصلة الرحم كثرة تلاوات القرآن والاعتفاف والاعتكاف سيما العشر الأواخر يعني على الخصوص العشر الأواخر في إيه؟ في رمضان. وأن يفطر الصوام ولو بماء ولو بإيه بماء إن لم يجد حتى يكتب له مثل الأجور. قال وتقديم غسل الجنابة على الفاجر يعني ويندب لمريد الصوم إذا جامع ليلا أن يغتسل قبل الفجر، وكذا يندب للحائض التي انقطع حيضها من الليل أن تغتسل قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر، وكذا النفساء. واضح؟ طيب إن لم يغتسل فهو خلاف الأولى فقيل يكره. قال وخط الغيبة والكذب والفحش هل هذا يندب؟ هذا يجب، لكنه يتأتى كد وجوبه للصائم من حيث إنه صائم وإن وجرت هذه الأشياء لذاتها. واضح؟ ترك الغيبة والكذب والفحش في الكلام. تمام؟ قال والشهوات يعني وأن يترك تعاطي الشهوات سواء كانت من الحلال أو من الإيه؟ من الحرام. قال والفصد يعني ويندب ترك الفصد والحجامة. فصد الحجامة إخراج الدم الفاسد من الإيه؟ من الرأس والبدن. فإن شوتم فليقل إني صائم قيل ثلاثة ويظهرها في صوم الفرض ويخفيها في صوم الندب. يعني يقول إني صائم ثلاثة في صوم الإيه؟ الفرض ظاهرا ليمتنع الشاتم عن شتمه، لكن إن كان صائما صيام نفل يقول في نفسه في يسمع نفسه يعني. وتحرم القبلة لمن حركت شهوته رجلا كان أو امرأة بحيث يخاف مع القبلة الجماع أو الإنزال. ومثل القبلة المعانقة واللمس وكل ذلك واضح. وكانت القبلة بحائل، وإن كانت القبلة بإيه؟ بحائل. قال وتحرم القبلة لمن حركت شهوته والوصال، يعني ويحرم الوصال لئلا يتناول من الليل شيئا. هذا تعريف الوصال. والوصال يحرم في صوم الفرض وصوم الايه النافل، فهو صوم يومين لا يفطر بينهما. لذلك قال بألا يتناول في الليل شيئا، اي بين يومين يصومهما، بين يومين ايه يصومهما. وهل يشترط في الوصال ان يستديم جميع اوصاف الصائمين ها ولا لا؟ بعضهم يقول يشترط لترك الوصال تعاطي اكلا او شربا، وبعضهم يقول يشترط في الوصال استمرار جميع ايه استدامه جميع اوصاف الصائمين، فلو جامع من الليل لم يكن من الموصل. والمعتمد الايه تعاطي الاكل والشرب. لذلك قال فلو شرب ماء ولو جرعه عند السحور فلا تاكل. واضح غير واضح. شيخنا هذا بس حاول أقول في المباشرة لو بحال في إنزال لا تفطر. نعم. قلنا في القبلة قلنا لو في حال أنزل تفطر. في المباشرة أول. القبلة اللي من حركت الشهوة إحنا مش إفطار عادي، إحنا وجبت صرت إفطار خاص بالقبلات. القبلة نفسها تحرم. تحرم حتى لو إذا كان القبلة مفطرة. لا. لا لو ابتلعت طريقة زوجتك فأنت فاطر خلاص. لكن كون القبلة مفطرة وغير مفطرة هذا لا ينفي كونها حرام إذا حركت الشهوة. فهمت؟ قال ويكره ذوق الطعام. يكره ذوق الإيه؟ الطعام من غير ابتلاع له طبعا، من غير ابتلاع له. قال وعلك او علك، يعني ويكره ايه ان ياكل اللبان اذا كان لا يتحلل منه شيء في الفم، فان كان يتحلل حرم لانه مبط. طب زي اللبان اللبان الضغط لا يتحلل شيء في الغالب. قال وسواكم بعد الزوال ويكره للصائم ولو صام نفلا السواك بعد الزوال على ما قررناه في باب السواك. واضح؟ لان احنا قلنا اذا تغير الفم بغير الازم فحينئذ وقع الخلاف، فقيل لا يكره وقيل لا يكره. فإن أزال الأزمة لو تغير أحد الفم بشيء بالمضمضة أو بالأصبع جاز له أن يستاك بعد الزوال. فكرين الكلام ده. قال لا كحل، يعني لا كحل يعني لا يكره أن يحتحل. واستحمام وإن وجد أثر الاستحمام في بدنه لأن حصل له رطوبة في بدنه. قال ويكره لكل أحد صمت يوم إلى الليل. ويكره لكل أحد صمت يوم لأنه منهي عنه. تمام. قال ومن لزمه قضاء شيء من رمضان، ومن لزمه قضاء شيء من رمضان يندب له أن يقضيه متتابعا على الفور. احنا نقرأ لكل أحد صمت يوم. صمت نصم فيها بس ترك الكلام. صمت يعني ترك الكلام. شفنا الاستحمام زي ما قررنا قبل كده المقال لو دخل ماء يقضي وإن لم يكن مبالغا. غير مقال مش شايف. نعم. قال ومن لزمه قضاء شيء من رمضان بأن فاته بإيه بعذر يندب له أن يقضيه متتابعا عليه. يبقى متى يكون القضاء على الفور على وجه الندب؟ إذا كان الفوت بعذر. إذا كان الفوت بإيه؟ فإن كان الفوت بغير عذر واجب القضاء على الفور. لذلك قال ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان بغير عذر. لا هذا سواء كان الفوت بعذر او بغير عذر. خلينا في المساله دي. اذا فات رمضان بعذر ندب له القضاء فورا. اذا فات بغير عذر اذا اخر يوما بعذر واجب القضاء ايه فورا. وعلى القولين وعلى الوجهين والحالين لا يجوز ان يؤخر القضاء الى ان يدخل رمضان اخر. واضح؟ يعني لو أكثر من غير عذر لازم يصوم بعد رمضان على طول. لا مش لازم. بدون غير عذر. بغير عذر لازم. يعني بعد يوم العيد يروح صايم على طول اليوم. نعم. ويأثم بالتأخير. قال ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر، فإن أخر لزمه مع القضاء عن كل يوم مد طعام، ويتكرر المد بتكرر السنين، سواء فات بعذر أو بغير عذر. امرأة حائض عليها أو كانت نفساء أفطرت كل رمضان، عذر ولا غير عذر؟ يندب لها القضاء فورا ويجب عليها أن تقضي قبل دخول رمضان الايه؟ طب أخرت إلى أن جاء رمضان وكانت حائض في 7 أيام، يبقى يجب عليها أن تقضي كم يوم؟ تقضي عليها 37 يوم. واضح؟ ويجب عليها مع كل يوم من أيام 30 أن تطعم عن كل يوم مد طعام. طب دخلت السنة التي تليها ولم تكن قد قضت رمضان السنة التي قبل الماضية، يجب عليها عن كل يوم المدين، يجب على كل يوم إيه؟ يبقى يتكرر المد بتكرر الإيه؟ السنين. واضح؟ عندنا رمضان سنة 1 ميلادي ماشي، أفطرته بسبب العذر 30، دخل رمضان يوم 2 رمضان الثاني ميلادي، هل يصح أن تقضي الآن؟ لا، رمضان بوقته المضيق لا يسع غيره ولا يقبل غيره أصلا. فحينئذ جاءتها الدورة في 7 أيام أفطرت بعذر، يبقى ما الذي ستقضيه؟ 30 يوما على سبيل الوجوب فورا القديمة بقى، وتقضي وتطعم مع كل يوم مسكين، يبقى لكل يوم مد طعام، لكل يوم ايه؟ طب اخرت لرمضان الثالث يبقى عن كل يوم مد ايه؟ مدان، يعني هو يوم واحد تقضي صيام لكن تدفع معهم ايه؟ مدين، مدي طعام. فهمتم؟ طيب ماتت او مات من اخر قبل ان يقضي، هنكرر المد؟ لا، إذا صام عنه وليه سقط القضاء، إذا صام عنه وليه سقط القضاء. طب لم يصم عنه وليه أطعم من تركته، لكن عن اليوم مدان حتى لو كان سنة واحدة. طب لزمه 10 أمداد، هو ترك القضاء 10 رمضانات، يبقى لزمه عن كل يوم صوم وكم مد؟ 10 أمداد. طب مات، هو مد واحد للقضاء ومد واحد للإيه؟ للتأخير. فهمتم؟ يعني عند الوقت مدين على طول. نعم، لإن لم يصم عنه ولي. يصوم الولي ده فريض ولا أي حاجة؟ أو غير الولي بالإذن. طب لو الإذن يجوز له أن يصوم، أفطر 30 يوما يجوز للأولياء أن يصوموا عنه أو أن يعطي مال يستأجر الناس ليصوموا عنه إذا مات. يوم واحد مثلا. عاد 30 يصوم في يوم واحد ويصبر عنه. لو تأخر يعني المد بعد 60 سنة هو يلزمه إذا مات مد واحد للتأخير. 30 مد واحد للتأخير. لو أخر إذا كان حيا يتكرر، إذا كان ميتا لا يتكرر. طب يتكرر بالزيادة يعني 3 رمضانات في نعم، يبقى عليه 3 أمداد وهكذا. لذلك قال فإن أخر رمضانين فمدان، وهكذا يتكرر أي مد بتكرر السنين. واضح يا مشايخ؟ ومن مات وعليه صوم وتمكن من فعله أطعم عنه، يعني من تركته عن كل يوم مد طعام، هذا هو الجديد، ولا يصوم عنه وليه في الجديد. والقديم أن لوليه أن يصوم عنه وهو المعتمد، وهو ليه؟ وهو المعتمد. واضح ولا غير واضح؟ وفي المعتمد برضه الإطعام في آخر حالة دي يعني يصوم عنه ويطعم برضه؟ إذا أخر يعني زي المسألة اللي فاتت. نعم، إذا صام عنه من أخر رمضانين أو 3 رمضانات صام عنه وليه إذا أراد أن يصوم، تمام؟ ويخرج عن كل يوم مد طعام. فقولي طب هو لازمه مدان، اخرج مد واحد. فهمتم؟ طيب ما المراد بالولي الذي يصوم عن الميت؟ كل قريب ترتيب العصب كل قريب للميت، لا نقول العصبات نقول الاقرباء، فذو الأرحام من الأقرباء ولا لا؟ نعم، وإلا ما يكونوا من العصبات. يبقى يجوز ان يصوم عنه ولو بلا اذن. واضح؟ اما الاجنبي فيصوم بالاذن. اما الاذن من الميت قبل ان يموت واما الاذن من الاولياء. واضح ولا غير واضح؟ نقف على هذا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. خلاص احنا السبت الجاي نخلص الكتاب. يا سيدي المراد بمرض عمل يا سيدي يعني وجزء في الفطرة ما يجب فطرة هذا يقود للتلف يعني ليس لازما طعام جاهز كده لا تفرض الرز او القمح ومتى يعني بالنسبه لابتداء الصوم متى يا سيدي اي سؤال بدخول الفجر او باذان المؤذن من الصبح او متى يحسب بابتداء الصوم اول من دخول الفجر نعم يعني باذان دخول الوقت يعني اذا اخر المؤذن الاذان العبره بدخول الوقت الصوم روحه بقى